وإن قال إنه له الوقف صارت وقفا. الله أكبر. عندكم من عين ينتفع به ولا من معين؟ لا من معين، الصواب من معين. ولا إخراج. ولا إخراج عن يده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عرف الوقف يا فهد، اشرح اشرح. محبس عن ايش؟ ايش معنى محبس عن ايش؟ يعني ايش؟ ما ينتفع به ولا يعني عن نقل الملك فيه. طيب تسبيل المنفعة، وش معنى تسبيل المنفعة؟ لا ما أريد المثال، وش معنى تسبيل المنفعة؟ ها لا يحيى ود الحبس. نعم يعني اطلاقا، حيث يقول يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاك. طيب ما هو أول وقف في الإسلام نور؟ أول وقف في الإسلام الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه حيضة، حيث كان من القسم أرضه وكانت أنفس ما عنده، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي يستعمره فيها فقال إن شئت حبست أصلها وسبتت ثمرتها. طيب أحسنت. هل صيغة الوقف قولية أو فعلية؟ قولية وفعلية. قولية وفعلية. طيب مثال الفعلية. نعم، أن يبني مسجدا ويأذن الناس للصلاة فيه ويؤذن فيه، هذا وإن لم يكن وقف يكون وقفا. نعم داود أو هارون؟ ها؟ نعم. الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة؟ ما ينقسم؟ القولية. الآن الجماعة هجابوا عن نصف الجواب. ما ينقسم. جيد. نعم. تنقسم ولا تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين. نعم. صريح وباسح. وش نسمي غير الصريح؟ كناية. كناية. إلى قسمين صريح وكناية. طيب. تعريف الصريح. هو الذي لا يحتمل غيره. والكناية يحتمل غيره. طيب كم الفاظ الكناية عبد الله؟ الفاظ الكناية ثلاثة. نعم. حرمت. نعم. وفلت. نعم. وتصدقت. طيب ما الفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم عندك؟ هنا إذا قال الصريح فإنه يثبت الوقت مجرد اللفظ. أن الصريح يثبت به الوقت مجرد اللفظ. نعم. والكناية لا يثبت إلا بقليل. إلا بقليل. تمام. طيب. أظن ما كمل الكناية. يقول رحمه الله: وكنايته يعني الذي تدل على الذي تدل عليه لكن بقرينة، تصدقت وحرمت وأبت، لأن هذه الألفاظ غير موضوعة للوقف. تصدقت للصدقة، حرمت لتحريم الشيء، أبت لتأبيده وأنه لا يبيعه مثلا. يقول: في الكناية تشترط النية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. اقتران حكم الوقف. طيب، تشترط النية. فلو قال: وقفت داري فقط، ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد. ما نوى، لأنه صريح. ولو قال: تصدقت بداري على فلان، فليس بوقف، ففلان يملكها ملكا تاما إلا إذا أراد الوقف. إذا أراد الذي قال تصدقت بها على فلان الوقف. وهنا يسأل: لو اختلف الناطق والمتصدق عليه، فقال الناطق: أردت الوقف، وقال الآخر: أردت الملك، فما القول قوله؟ ذكرنا لكم أمس أن هذا في احتمالة، اشرحهما. نعم. وهو أعلم بنيته، وهو أعلم بنيته. نعم. ويحتمل أن يكون القول قول المتصدق عليه، لأنه هو الظاهر. نعم. هو المتبادل من اللفظ، لأنه متبادل من اللفظ. وذكرنا أن هذا يرجع إلى القضاء. طيب. يقول: فتشترط النية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. وش الخمسة؟ عندنا ثلاث صرائح وكنايتان والكناية التي صارت بها الصيغة، لأن الألفاظ عندنا ثلاثة صريحة وثلاثة كناية. فاقتران أحد الألفاظ الخمسة يعني الصرائح الثلاث أو اثنتان من الكناية. مثاله أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة على زيد. فهنا ينعقد الوقف، لأنه قرن مع تصدقت إيش؟ أحد ألفاظ الوقف الخمسة، وهي قوله موقوفة. ولو قال: حرمت هذا تحريما مؤبدا على زيد، ينعقد الوقف ولا ينعقد؟ ليش؟ كلمة تأبيد، لأنه يعني قال له بالتأبيد تحريما مؤبدا. ولو قال: أبدت هذا على زيد صدقة، ينعقد. يعني ليش؟ اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهي الصدقة. طيب. أو حكم الوقف، يعني يقتني بها حكم الوقف. ومن أحكام الوقف أنه لا يباع. فإذا قال: تصدقت بهذا على زيد صدقة، نعم، تصدقت بهذا على زيد صدقة، لا يباع، صار وقفا، صار وقفا. ولو قال: تصدقت على زيد صدقة، يكون وقفا؟ لا، لأن المؤلف يقول: أحد الألفاظ الخمسة

لأنه لم يعين. والصحيح أنه إذا كانت متساوية فإنه يثبت الوقت. مثال ذلك إنسان عنده شقق متساوية من كل وجه، فقال وقفت إحدى شقتي على فلان، فهنا ما المانع؟ شو المانع؟ لا مانع في الواقع. أولا لأنه عقد تبرع، والتبرع يتسامح فيه ما يتسامح في غيره، والثاني أن القيم متساوية الآن، لا فرق بين اليمين أو الشمال. وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع وهو معاوضة مبني على المشاحة، أنه إذا تساوت القيم في البيع جاز بيع مبهم، بأن يقول بعت عليك إحدى هاتين السيارتين. وقول معين ظاهر كلامه أنه لا يصح وقف ما ليس بمعين، نعم، يعني ما لم تثبت عينه. مثال ذلك إنسان اشترى من شخص سيارة موصوفة صفتها كذا وكذا، ثم أراد أن يوقفها، فهذا لا يصح وقف. لماذا؟ لأنها الآن دين، لأنها دين في الذمة غير معين. وقوله ينتفع به أي بهذا المعين مع بقاء عينه، قوله ينتفع به احترازا مما لا نفع فيه وسبق الكلام عليه، لكن الشرط المهم هنا قوله مع بقاء عينه، فإن كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح وقفه. انتبه، فلو وقف جرابة تمر على الفقراء، قال هذا وقف على الفقراء، فإنه لا يصح، لا يصح. لماذا يا أسامة؟ لا معين، هذا الجراب عنده أمامه مملوء تمر، قال وقفت هذا التمر على الفقراء، ها؟ لأنه لا يمكن انتفاع به إلا بتلف عين. الفقراء ماذا يصنعون به؟ عجيب، يأكلونه، إذا أكلوا خلاص ما بقت عين، فلا بد أن يكون من معين ينتفع به مع بقاء عينه. طيب، لو وقف خبزا على الفقراء يصح؟ ليش؟ لا يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه. استثنوا من هذا الماء، الماء قالوا أنه يصح لأنه ورد عن السلف، فيجوز أن يوقف هذه القربة على العطاش من المسلمين، لأن هذا ورد عن السلف، فيقال إن وروده عن السلف يدل على جواز مثله، إذ لا وجه للاستثناء، لا وجه للاستثناء. فالصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه. فإذا قال هذا الجراب من التمر وقف على الفقراء، قلنا جزاك الله خير وقبل منك، يلا وزع الفقراء، وهو بمنزلة إيش؟ بمنزلة الصدق، هو بمنزلة الصدق. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع بقاء عينه، مع تلف عينه. طيب، فإن وقف دراهم للقرض، قال هذه وقف لإقراض المحتاجين، فهل يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح، لأنه لا يمكن أن ينتفع بالدراهم إلا بتلفها، بأخذ المستقرض ويشتري بها حاجاته فتتلف. والصحيح أن هذا جائز، لأنه إذا جاز وقف المعين الذي يتلف بالانتفاع به، فوقفه مثل هذا من باب أولى، لأنه إذا استقرضه سيرد بدله ويكون دائما. إذن الصواب جواز وقف الدراهم

أن نوقف على الكنائس والصوامع والبيع وما أشبه ذلك. طيب، أهم شيء عندنا الضابط، ضابط إذا كان على جهة يشترط أن يكون على بر، على معين يشترط أن لا يكون على إثم، على إثم إيش فمحرم سواء على جهة ولا على معين. نعم. نعم. بعض حكومات البلاد العربية في زمن الاشتراكية. نعم. نعم. ثم بعد مدة، بعد 20 سنة وكذا، صارت تبيع هذه على أنها أملاك الحكومة. والسؤال ذو شقين: هل يجوز شراء هذه الأملاك؟ وإذا شراها الإنسان بدون علم ثم عرف أنها كانت وقف، فكيف يتصرف؟ هذا الشراء على أقسام. الأول أن يشتريها استنقاذا، فهذا واجب، بمعنى أنه يشتريها من الحكومة ليردها إلى صاحبها، كأن يكون رجلا قد أغنه الله ويعرف أن هذه الأرض أو هذا البيت لفقراء فيشتريه ليرده عليه، هذا نقول واجب، لأن الواجب إنقاذ مال أخيه. الثاني أن يشتريه، نعم، الثاني أن يشتريه من أجل أن لا يبقى عند الحكومة تلعب به، فهذا جائز، لأن رده إلى صاحبه الآن متعذر فيجوز، لكن في نفس الشيء إذا كان يعلم صاحب العقار، يعلمه أن هذا بيت فلان ابن فلان، فهذا نتردد فيه، لأنه الآن لا يمكن أن يقول القائل إنه ينتفع بمال أخيه المعين وهو يعلمه أنه مغصوب. الثالث، إذا علمنا أننا إذا أضربنا عن الشراء فإن الحكومة ترتدر وترد الأملاك إلى أهله، فهنا إيش يجب؟ إيش يجب؟ الامتناع ألا نشتري، بخلاف ما أخذ على أنه عقوبة معلومة عند الناس فإنه يجوز شراؤها ولو كان الإنسان يعلم صاحبها، كالذي أخذ غرامات مثل بعض السيارات مثل الصادر أو بعض الأموال تكون في الموانئ وتطول مدة ويعلن عنها مرات وكرات ولا يأتي أهلها، وقد تقرر أنه إذا بقيت المدة المحددة في الميناء فإنها تصادر، فهذا لا بأس به، لأن رجوعه إلى صاحبه محال، ولأن خروجه عن ملكه يعتبر تفريطا من المالك. نعم. الوقف إذا كان محرما من حيث القصد هل يصح؟ لا، ما لا يصح، كل مباح أريد به المحرم فهو حرام، هذا خلّه عنه. ولهذا مر علينا، ما أدركته أو نترك، أن الإنسان إذا باع العنب لمن يتخذه خمرا صار حرام. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. البر ما كان فيه ثواب وأجر، ضدها المعصية وضده ما لا ثواب فيه ولا أجر. نعم. نعم. فيه نصيب كبير ليس له. وش قالت؟ رفضت الوقف. طيب. هل يعني البيت؟ معلوم انه لا نصيبها لا يصح وقف. حتى الشيخ معروف انها إذا ثبت عندنا أنها قد تبرعت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقفه نفذ الوقف، لكن إذا لم نعلم فالأصل بقاء ملكها. الله أكبر. مدني الوصية والفضيلة والفضل المقام إنك لا تفهم. نعم يا آل إيش؟ مؤقت يعني ما يصح. ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالك لا بأس. صحيح صحيح، هو المسألة فيها خلاف لكن المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح. كثير من البيوت الوقف كلها مستأجرة. نعم. نعم. قال قائل إن لو أبحنا لهم رزنا ذلك. إيش؟ قال قائل إن لو أبحنا لهم أن يوقفوا على كنائسهم بعرض حين دعوة كثيرة في بلاد الإسلامية وغيرها، أنهم يشجعون النصارى على أن يشتروا محلات وغير عقارات ويوقفونها على كنائسهم، وإذا فتحنا لهم هذا الباب تسلطوا على أملاك المسلمين وصار لهم قوة في بلدهم. وحنا ذكرنا أنه إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية، ها؟ يبقى هذا دينهم وهم يقرون على دينهم. ما ندري، هذا يرجع إلى القضية. يعني لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوا على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين لا تبيعونها. المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو ليجد منفعتها الكنيسة ما يجوز أن يبيع. ما هو الوقت المتنقل؟ يقف طالب العلم مكتبته على طرف العلم وهي معه تنقل فيها. يعني هذه سهل، يجعل له النظر عليها، يقول هذه المكتبة مثل وقف على طلاب العلم ولي النظر، فإذا قال لي النظر وراء من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس. نعم. المذهب ما أسمع فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض لأن الفقهاء يفرقون لا يصح. الراجح أنه لا بأس، الراجح أنه لا بأس، لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع، من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبض. نعم. نعم. إيش؟ لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. فصل. ويجب العقد. هذا يقول جملة معترضة، متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟ إذا كان على جهة عامة. إذا كان على جهة عامة مثل المساجد ونحوها، المساجد، نعم. الفقراء والقناطر، المجاهدين، نعم. طلاب العلم، المساكين، الفقراء والمساكين، نعم. طلاب العلم. طيب ذكاء جهه إذا كان على معين مثل الماء يا شيخ. أين أنت؟ إذا كان على معين يشترط أن لا يكون على إثمه، لا يشترط أن يكون على، يعني لا يشترط أن يكون على بر. مثاله الوقف على الذمي. طيب معين. معين. طيب لو وقف على أهل الذمة عموما يشترط أن يكون على، السؤال أجب، يصح ولا يصح؟ يصح. إذا وقف على أهل الذمة عموما يصح على بر. سبحان الله، وقف على أهل الذمة، على اليهود والنصارى والمجوس. لا يصح. لا يصح. ليش؟ إذن الحكم غير صحيح لأنك ما عرفت العلم. نعم. اللي وراء ارفع يدك. لا اللي وراء. ها؟ لأنه على جهة عامة. يعني لو وقف على الذميين. فلا يصح. لا يصح. ليش؟ لأنه على جهة عامة. والجهة العامة يشترط أن تكون على بر. طيب على ذمي. معين يصح، لأن الذي على معين لا يشترط أن يكون على بر، لأنه قد يقصد منفعة هذا الشخص بعينه لا التقرب إلى الله عز وجل. إذا كان على شيء محرم جهة أو معين الحكم لا يجوز. لماذا؟ لأنه محرم، والوقف عليه إعانة على إيش؟ على محرم. تمام. لو وقف على المغنين. المغنين مطربين يدخلون السرور والنشوة، ايش تقول؟ اذا كان بهذا الوصف لا يصح. وان كان على وصف اخر يعني في تفصيل على هذا. على النساء وقف على النساء. لا المغنيين مذكر. لا يصح مطلقا. طيب وقف على زيد وهو مغني. هذا فيه تفصيل. ما هو؟ يستعمل هذا الوقت فيما يقوم به من الغناء. لا لا أبدا، الوقت بيت. وقف على بيت ولا سيارة. إذا كان يستعمل هذا البيت في الغناء. يسكن. لا يسكن. يصح. طيب حسن. وإن كان هذا البيت قد فصل على أنه دار أغاني ووقفه على معين، يحيى بيت مبني على وجه يكون للأغاني وقفه عليه على شخص معين، على مغني معين، لكن تعرف البيت هذا مصنوع على أنه يعني يصلح للأغاني. فيه الصدى وفيه أشياء يعني تخلي الأغنية بهيجة، فوقفه على هذا المغني الواحد المعين. ما هل يجوز ولا يجوز؟ لماذا؟ طيب مش تقولون في الجواب؟ صحيح؟ صحيح. إذن لو وقف عليه بيتا ليسكنه فلا بأس. لو وقف عليه بيتا أنشئ للأغاني فلا يجوز، لأنه يعانى على الإثم. بارك الله فيكم. إذن الحمد لله هذه القاعدة مفيدة لكم. ما كان على شيء عام فلا بد أن يكون على بر، وما كان على معين فلا بد أن لا يكون على إثم. طيب ضرب المؤلف أمثلة لهذا، قال كنيسة أخذناها. طيب. نعم نسخ التوراة والإنجيل أخذناها، كتب الزندقة أخذناها. قال وكذا الوصية والوقف على نفسه،

الرابع قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبول، أما على القول الثاني فليس بشرط. نعم. الزندقة هي النفاق، الزنديق عند الفقهاء هو المنافق، يعني من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم يا يحيى. اي نعم، كتب اهل البدع مثل الزندقة. الكتب اللي فيها الاغاني الماجنه مثل الزندقة. ايش يعني المسجد بني له البدع؟ لا صح، الله انه لا صح، او نقول بالصحه ويصرف الى مسجد سني، يعني قد يكون الواقف اراد الخير ما اراد البدع. نعم. ايش قلنا يا شيخ؟ انه يجوز ان يوقف الحيوان، الوقف على الحيوان، لو يعمل هذا الحيوان في البيت، يعني يوقف على بقرته، مثل انتفع بها مثل في الجهه الى شبيبه، هنا يجوز يا شيخ. لو وقفت بيتي فكيف يا شيخ؟ وقفت بيتي على على على هذا الحيوان، هذا الذي قلنا المذهب لا يصح، اللي مشى على المؤلف لا يصح. لا يا اخي، اجر لا يمكن، اجر يمكن ولا ما يمكن؟ طيب وأراد إيش؟ أراد بذلك إسقاط حق الورثة. حق الورثة؟ الورثة سوف يرثونه من بعد. لأننا قلنا إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يذكر ما أعلن رجع إلى الورثة. أما إذا جاء له ما أعلن من بعده فالوقف صحيح. أما فهمت؟ إن حتى لو وقف على زيد، هذا البيت وقفه على زيد وليس له غيره، والواقف كان صحيحا ليس في مرض موته فهذا صحيح، كما لو وهبه له هبة. واضح؟ نعم. نعم. ايش؟ فلو قلنا بجواز وقف المبغل الذي يكون بين اثنين، يقول وقفت بيتي اما على زيد واما على عمرو. نعم. لا شك ان حتى وان اقرعنا بينهما فسيحصل، يعني الاخر منهما سيحصل له من الاخر عداوه. وبغضه في القلب. فما رايكم لو نقول من اجل هذه، يعني نقول بعدم جواز هذا من اجل سدا لذريعه هذه الذريعة ظاهرة نادرة، لكن لو قال قائل مصحح على أحد ذين ونجعل بينهم نصفين أو هكذا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه، لأن الحق لا ثبت لأحدهما قطعا، فإذا تنازل وجعله بينه وبين صاحبه فلا بأس، يقسم بينهما. أقول لا بأس إذا اختاروا هذا. نعم. قوله وليس على حمل، ما المانع أن يصح الحمل؟ الحمل كيف ولد في هذا البيت وإن لم يولد يأخذ الورث؟ لا، إن لم يولد صار منقطع، منقطع الابتداء، الانتهاء. لماذا ما يأخذ الورث؟ نعم. لماذا ما نقول يأخذ الورث؟ ورثة من؟ ما يملك، لأن الحمل لا يملك حتى يستحل صارخا. ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتا هذا الحمل لم يرث. طيب أول يصرف مال ما الذي يمنع أن نقول ما ترى شيء بين في المنع، أقول لا لا نرى شيئا بينا في الملك، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن ويمكن أن يكون في أقوال آخر. نعم. بالنسبة لما اشترطوا قبول الموقوف عليه، معاني يا شيخ العلة ظاهرة أن الواقف أراد البر والإحسان، فلماذا يا شيخ يقول هنا؟ لأنه وقف على معين. أما لو علمنا أنه وقف على هذا المعين لأنه طالب علم مثلا، فهنا نقول إذا لم يقبل يعطى طالب علم آخر مثله أو أحسن منه. لكن إذا علمنا إنما يريد نفعه فقط شخصيا فلا بد من القبول. نعم. نعم. حتى لو كان في عدم تسبيل للمنفعة. حتى ايش؟ حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة. هو أصلاً لا بد من تسبيل المنفعة. الوقف لا بد من تسبيل المنفعة. قد يكون الوقوف هذا يلزم منه أنه لا يأخذ من الواقف ولا تسبب المنفعة. كيف؟ لا تسبب المنفعة أحياناً. له إذا وقفه وصح أنه لا يشاء إخراجه، هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه سواء كان معينة أو كان جهة. معا الوقف شيء جسد يتنين مشاهدة جسد. إذا وقف مشاعا من معين يصح ويبقى نسبه طلقا ونسبه وقفا. نعم.